بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث المنصور المتفرخ لله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب من تحل له الصدقه من الاغنياء. سبق بسندي عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فيهدى المسكين للغني، أو لعامل عليها. هكذا رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار المرسلة، ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال رحمه الله: ليس في هذا الحديث ذكر ابن السبيل. وقد روي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير فتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. قال رحمه الله تعالى: جعل الله عز وجل الصدقات لثمانية أصناف في كتابه، فقال جل ذكره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت في تلك الأجزاء أعطيتك حقك. أما الفقير فمن لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا، والمسكين من له مال أو حرفة تقع منه موقعا ولا تغنيه على ما سبق ذكره، فيجوز أن يعطى إليهما ما بينهما وبين كفاية سنة. والصنف الثالث هم العاملون على الصدقة، فله منها أجر مثل عمله فقيرا كان أو غنيا. روي عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن السعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله. قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. قوله عملني معناه أعطاني العمالة، وهذا الحق للعامل الذي يتولى أخذ الصدقات لا للإمام والوالي، لأنهما لا يليان أخذها. شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فأخبر أنه من نعم الصدقة، فأدخل أصبعه فاستقاءه. والصنف الرابع هم المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان: قسم مسلمون وقسم كفار. فأما المسلمون منهم فقسمان: قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة، يريد الإمام أن يعطيهم مالا تألفا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، أو تكون نيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء، أو تكون نيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في قومهم، يريد أن يعطيهم ترغيبا لأمثالهم في الإسلام كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر. فهذا واسع للإمام أن يفعل، ولكن يعطيهم من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعطيهم من الصدقات. والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع منطاط لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤونة كثيرة، وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم وإما لضعف حولهم، فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة، وقيل من سهم المؤلفة. ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانع الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام، فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات، وقيل من سهم سبيل الله، وقيل يتخير الإمام بينهما. روي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه، فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا. أما الكفار من المؤلفة هو من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه، فيريد أن يعطي هذا طمعا في الإسلام أو ذاك حذرا من شره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صفوان بن أمية من خمس الخمس لما يرى من ميله إلى الإسلام ترغيبا له فيه. أما اليوم فقد أعز الله الإسلام بحمد الله فأغناه عن أن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تألفا بحال. فقد قال بهذا كثير من أهل العلم إن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق. وقالت طائفة من أهل العلم سهمهم ثابت، وهو قول الحسن البصري. وقال أحمد يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. ثم هذا إذا أعطاهم تألفا وترغيبا لهم في الإسلام من غير أن شارطهم، فإن شارطهم على أن يسلموا فمردودة، لأن الإسلام فرض لازم عليهم لا يجوز أخذ الجعل عليه بالاتفاق. والصنف الخامس هم الرقاب، وهم المكاتبون، لهم سهم من الصدقة ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم بأدائه العتق، ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم بأدائه العتق. وقال مالك يشترى بسهم الرقاب، ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم في نائب الفاعل أكثر ولا هم يعني الواو. نعم الواو. نعم. طب وأكثر يبقى أكثر ولا أكثر؟ أكثر. ها؟ مفعول به. طب أليس هو نائب الفاعل؟ مفعول به يحل محل فاعل. طيب خلاص، ما هو ضمير يحل ما فاعل. ها؟ طب الضمير كان يكاس خلاص، يبقى هنجيب مفعول به ليه بقى؟ ايوه، يبقى العله تعدى مفعوليه، من فعل اعطى يتعدى المفعوليه، فالمفعول الاول يكون هو النائب والثاني يبقى منصوبا. نعم. ولا يعطون اكثر مما يحصل لهم بادائه العتق. وقال مالك يشترى بسهم الرقاب عبيد يعتقون. والصنف السادس هم الغارمون، فهم قسمان، قسم ادانوا لانفسهم فهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم، وقسم الدانوا في إصلاح ذات البين فإنهم يعطون وإن كانوا أغنياء. والصنف السابع سهم سبيل الله، وهم الغزاة عند أكثر أهل العلم، فإنهم يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو، وما يستعينون به على أمر الغزو من الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة وإن كانوا أغنياء. ولا يجوز صرف شيء من الزكاة إلى الحج عند أكثر أهل العلم، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، ومثله عن ابن عمر، وهو قول الحسن، وبه قال أحمد وإسحاق. قال ابن سيرين أوصى إلي رجل بماله أن أجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال إن الحج في سبيل الله فاجعله فيه. واحتجوا بما روي أن أم معقل قالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرة، قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وإن لأبي معقل بكرة، قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله. صلى الله عليه. قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها. ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. وعن ابن عباس قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جازا ويعطي في المجاهدين. والذي لم يحج قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. والصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد منهم سفرا مباحا يعطى إليه قدر ما يقطع تلك المسافة إذا لم يكن له ما يقطع به المسافة، سواء كان في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن، وإن كان له في الطريق ببلد مال فلا يعطى إلا قدر ما يصل به إلى ماله. واختلف أهل العلم في جواز صرف الرجل جميع زكاة ماله إلى صنف واحد مع وجود سائر الأصناف، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز، وهو قول عكرمة، وإليه ذهب الشافعي فقال يجب على الرجل أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهامهم ثابتة قيمة على السواء، ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن يصرف إلى أقل من ثلاث منهم، إن وجد منهم ثلاثا فأكثر، ولو فوت بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يجد من بعض الأصناف إلا واحدا صرف إليه جميع حصة ذلك الصنف ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، فإن انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى الباقين. وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز، إلى صنف واحد منهم يجوز. يروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد قال يجوز أن يضعها في صنف واحد وتفريقها أولى. واحتجوا بحديث سلمة بن صخر في الظهار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا، قال ما أملك، قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فهذا يدل على جواز وضعها في صنف واحد وشخص واحد. وقال إبراهيم النخعي إن كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد. قال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رآها في ابن السبيل في عام أكثر حولها إليهم. قال مالك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. وقال أبو ثور إن قسم الإمام قسمها على الأصناف، وإن تولى رب المال قسمتها فوضعها في صنف واحد رجوت أن يسعه. نعم، هنا أطال رحمه الله تعالى في تفسير الأصناف الثمانية الذين أمر الله سبحانه وتعالى بإخراج الزكاة إليهم. وأولئك الأصناف الثمانية لا يتعدى الإنسان بزكاته إياهم، لأن الله نص على العدد، وما نص فيه على العدد فلا بد من التزامه، إنما الصدقات بالفقراء والمساكين والعاملين عليها والملافة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء ثمانية لا بد في من يعطى الزكاة أن يكون داخلا تحت صنف من هذه الأصناف، ولو لم يكن للحصر قيمة لما ذكر الله الحصر، إنما الصدقات، فإنما دال على الحصر. والمراد بالصدقات هنا الزكوات، ويطلق على الزكاة الصدقة، يطلق على الزكاة الصدقة. قال النبي لقبيصة أقر عندنا حتى يأتينا مال الصدقة، يعني الزكاة. أما الصدقة التطوع فإنها أوسع وأشمل، تخرجها لهؤلاء تخرجها لغيرهم إذا رأيت مصلحة، صدقة التطوع أشمل. ولهذا آل البيت الذين حرم الإسلام عليهم أن يأخذوا شيئا من الصدقات إنما هذا في الزكوات، أما في الصدقات العامة التطوعات اختلف أهل العلم فيها على قولين، فمنهم من قال آل البيت يلحقون أيضا في الصدقات الخاصة التطوع كما يكون في الزكاة، ومنهم من قال لا، إنما يحرم عليهم فقط الزكوات، أما الصدقة العامة فلا بأس بها. واستدل على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قالوا أهل البيت يدخلون في ذلك، فلو تصدق واحد على واحد من أهل البيت ولم يأخذ منه شيئا وكذا في مثل هذه الجنايات فمن تصدق به فهو كفارة له، ولا يقال أهل البيت يستثنون من ذلك، ولا يقال أهل البيت يستثنون له. وهذا القول هو الراجح، أن أهل البيت إنما تحرم عليهم الصدقة التي هي الزكاة، أما ما دون ذلك فهي جائزة لهم. هذه الأصناف الثمانية: الفقراء وهؤلاء المعدمون الذين لا يجدون شيئا، والمساكين الذين يجدون ولكن لا يجدون كفايتهم، وإذا أفرد الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أفرد المسكين دخل فيه الفقير. للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم الذين يجمعونها، ليس الوالي ولا الإمام، وإنما الذين يجمعون يقومون على جمعها، وهؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء. الأصناف الثمانية أخواني تقسم إلى قسمين: قسم يعطى لفقره وحاجته، وقسم يعطى مع غناه. الفقير يعطى لفقر، المسكين يعطى لفقر وحاجته، العامل يعطى ولو كان غنيا لأنه موظف يجمع هذه، فيجمع الصدقات فيأخذ منها أجره. ولهذا قالوا: لو جعل له الحاكم راتبا فلا يحل له أن يأخذ أيضا من الصدقات. لو جعل له الحاكم راتبا كالذي في السعودية الآن، وطبعا هي البلد الوحيد الذي يجمع الزكاة وكذا، فيجعلونه موظفين، الموظف هذا جالس ويتعامل مع أوراق، لأنهم لا يسيرون معاملة أي مؤسسة أو شركة إلا إذا أتى بورقة من مصلحة الزكاة إنه أنهى الزكاة ودفع الزكاة. هذا موظف جالس في الدولة، هذا يأخذ منها؟ لا، ما يأخذ منها، هذا موظف عينته الدولة. كذلك إمام المسجد لما يعطيه الناس صدقات يوزعها، ما يأخذ منها ويقول أنا من العاملين، أنت ما جمعت، إنما أتى الناس بصدقاتهم إليك. ولو جمعت من أهل القرية والبلد فكذلك لا تأخذ منها. فهؤلاء يعطون مع غناهم والمؤلفة قلوبهم، وهم قسمان: مسلمون وكفار. مسلمون يعطون لتشديد أو لتحبيب في الإسلام أكثر وأكثر، وهم ضعاف، أو قد لا يكونون ضعافا، ولكن إن أعطيناهم حصل اقتداء بهم ممن لم يسلم، فيقال ما شاء الله الإسلام يعطي عطاء عظيما، يعني يأتي إلى علية القوم ويعطيه، فيوم الناس يقتدون به ويقولون هذا الإسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والقسم الثاني هم كفار، إما أن تؤلفهم على الإسلام وإما أن تدفع شره، فهؤلاء يعطون من الزكاة. وهذه الحالة التي يقال متى يعطى الكافر من الزكاة؟ إذا كان من المؤلفة قلوبهم، فالإسلام رعى هذا. طبعا لو يأتي اليوم حاكم ويعطي مثلا بعض الكفار شيئا من هذا، يقال هذا يواليهم وهذا يعطيهم وهذا كذا وكذا، يجوز دفع شر الكفار بشيء يبذله المسلمون من زكاة، من شيء من ثرواتهم، إذا كان ذلك يدفع شرهم، وبالمسلمين ضعف. ونبه هنا البغوي إلى مسألة مهمة ومسألة طيبة في المؤلف قلوبهم. يقول: يجوز أن تعطي الكافر تأليفا له على الإسلام، لكن من غير مشارطة، يعني لا تشترط عليه خذ على أن تسلم، فإن الإسلام لازم له واجب عليه ولا يعطى عوضا عن ذلك. شوف هذه مسألة دقيقة جميلة، سبحان الله يا أخوان، قراءة في كتب العلم عظيمة، ما يتوقف الإنسان. اوعى تقول أنا خلاص درست هذا الكتاب يكفيني، والله ولو كتاب صغير. فيقول: يعطيه تأليفا للقلب على الإسلام، لكن ليس يشارطه ان اسلمت اعطيت خذ يلا خذ 10,000 واسلم، يقول لا خلاها 15 نجعلها 15، لا ليس يبذل جعلا في ذلك. فلا يشترط عليه ان اسلم اعطاه كذا وكذا، لكن يعطيه ليتألف قلبه. بغير ذلك لا يجوز اعطاء الكافر والغارمين، وهم قسمان، غارم لنفسه وغارم لغيره لمصلحة المسلمين. فالغارم لنفسه يعني بسبب ديون هو أخذها لنفسه فيعطى حتى يسد دينه، هذا يعطى لفقره. والغارم لمصلحة المسلمين مقتلة عظيمة بين المسلمين، فهو تحمل حمالة، قال أنت ماذا تريد؟ قال أريد 100,000 وإلا قتلته، قال خذ يلا 100,000 أنا أتحمل هذه 100,000. فحينئذ نعطيه من الزكاة، وهذا يعطى من الزكاة مع غنى. لماذا يا إخواني؟ تشجيعا للمسلمين على هذا الفعل وفي سبيل الله وفي الرقاب. والرقاب هم الأسرى، يجوز الإنسان أن يعتق الرقيقة من ماله. وابن السبيل الذي انقطع به الطريق، وهذا يعطى ليصل به إلى بلدته ولو كان غنيا في بلدته. وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون، فإن كانوا أيضا في الجيش تبع الدولة والدولة تعطيهم الرواتب وكذا ما يعطون، إنما إذا كان هؤلاء متطوعون بالغزاة فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. يعني لو رجل غني وخرج الجيش في سبيله متطوعا بذلك فإنه يعطى من الزكاة ويجهز من الزكاة تشجيعا له ولأمثاله. فهذا باتفاق في الغزاة أم المتطوعين. ثم اختلف العلماء فيما عدا الجهاد في سبيل الله، فمنهم من وسع الدائرة جدا وقال هذا يدخل فيه كل عمل في مصلحة المسلمين، حتى بناء مستشفيات، حتى بناء طرق، حتى بناء كذا، ويدخلون هذا فيه. ولعل هذا هو قول بعض المعاصرين في هيئة كبار العلماء، كان أظن أن من الهيئة الكلية قال واحد بهذا، لكن صارت المجامع الفقهية بعد ذلك تفتي بهذا أنه تعطى في مصالح المسلمين، وهذا كله في سبيل الله، فالمستشفيات والطرق والمدارس كلها تدخل في سهم في سبيل الله. ومنهم من قال لا، ما يدخل إلا الحج فقط، بعد الجهاد ما يدخل إلا الحج. واستدلوا على ذلك بأن النبي سمى الحج جهادا في سبيل الله، قال لكن جهاد لا قتال فيه، فهو يدخل في سبيل الله. وهذا القول قول صحيح، أنه يدخل مع الغزو يدخل الحج، وهو ما تفتي به اللجنة الدائمة وما يفتي بمشايخنا أنهم يقولون بأن الحج أيضا في سبيل الله، يدخل في سبيل الله. وما التوسع هذا فإنه يكون على حساب هذه الأصناف الثمانية، وبالتالي المسلمون إذا احتاجوا إلى طرق، إذا احتاجوا إلى مستشفى، إذا احتاجوا إلى كذا، فيتعين عليهم أن يفعلوا ذلك من أموالهم، لا يأخذون من أموال الزكوات. وهذا القول هو الصحيح، حتى لا نحرم الأصليين والفقراء والمساكين وغيرهم من الزكاة بدعوى مصالح البلد أو الطرق أو غير ذلك من هذه الأشياء. فإذا الحاصل أنه يدخل في هذه الأصناف في سبيل الله المجاهد والحاج. إذا هناك أصناف تعطى لغناها وأصناف تعطى لفقرها، الفقير يعطى لفقر، المسكين لفقر، والعاملين عليها مع الغنى، والمؤلفة قلوبهم أيضا مع الغنى، وفي الرقاب للفقر والحاجة، وفي سبيل الله والغارمين. إذا كان لنفسه فلفقر، وإذا كان لغيره فيعطى ولو كان غنيا، وابن السبيل هذا يعطى أيضا ولو كان غنيا إذا انقطع به السبل، أي ولو كان غنيا في بلده فيعطى ليصل إلى بلدته. نعم. طيب أتي باب هذا كمان. نعم نعم. ورجل اي نعم، هذه الخمسة هؤلاء الخمسة الذين عينهم النبي، قال لغاز في سبيل الله هذا معروف، او لغارم ايضا معروف، او رجل اشتراها بماله، يعني تصدق هذا الرجل بصدق، ثم باعها الفقير في السوق فاشتراها الغى يدري فاشتراها يبقى هنا مع انه غني اشترى السبق، هذا معنى اشتراه، او لغريم او رجل اشترى بماله، او رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني، فالغني هنا لم ياخذ الزكاة ولما اخذها مسكين فاهدى اليه، فلما تحولت جهة العطاء حلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة هو لها صدقة ولنا هدية، إذا تغير الحال خلاص، أو لعامل إيه عليها أي معفنة. نعم، هذا غني ولكن شريك، هذا غني ولكن يأكل من الصدقة، الغازي حتى ولو كان غنيا، أو الغارم، وهذا الغارم لمصلحة المسلمين ليس لنفسه، لمصلحة المسلمين، لأن الأصناف الخمسة أغنياء ولكن أخذوا الصدقات، لغاز أو لغارم، لغاز متطوع أو لغارم لمصلحة المسلمين، أو رجل اشترى بماله تصدق ولكن تحولت إليه، أو أنه اشترى بماله يعني فقير باع صدقته فاشتراها بماله، فالأصل أنها كانت صدقة ولكن اشترى بماله. أما المسألة الأولى فلو كان يعلم صدقته فلا يجوز له شراؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد جاء في الصحيحين أن النبي نهى عمر بسد الباب يعني حتى لا يكون هناك حيلة، لكن لو وقعت بدون معرفة منه أو اشتراها ولده أو غير ذلك فلا بأس، أو رجل له دار مسكين وتصدق عليه ثم أهداها للرجل أو لعامل عليه، فهؤلاء يعطون، فهؤلاء يأكلون الصدقة مع كونهم أغنياء، نعم. نعم، بالنسبة لذلك الصدقة صنف واحد أو لأصناف ينظر المصلحة، أولا يجوز أن تخص بها صنفا واحدا، ويجوز صدقتك توزعها على عدد من الأصناف، وليس يلزم أن تعطي صدقتك لجميع الأصناف، الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقم عندنا قميصة حتى يأتينا مال الصدقة، فلما أتى مال الصدقة دفع الصدقة كلها للقميصة، يجوز هذا، يجوز أن تعطى الرجل الواحد، لكن الأفضل أن توزعها، تعطي هذا وذاك وكذا الأفضل، لكن لو حصل حاجة مثلا أخ عفيف مثلا وهو يبني بيته وكذا وأنا عندي صدقة، لو رفت أعطيه 100 جنيه ماذا تصنع له، وأنا مثلا عندي صدقة 5000 مثلا، بدل أن أوزعها على أصناف متعددين وهؤلاء يأتي لهم مال من الناس، إنما هذا الأخ مثلا عفيف، لا أعطيه 5000، أعطيه كل 5000، ليه؟ لأنها تؤثر معه، يأتي بطن حديد، يأتي بأسمنت، يأتي بكذا، هذا تؤثر معه، لكن من جنيه ما تصنع معه شيئا، فعلى حسب الحاجة، فيجوز الإنسان أن يعطي صدقته كلها للرجل الواحد، نعم، إذا احتاج إلى ذلك، أما مع عدم يعني حاجة ماسة، فالأفضل أن يوزع الإنسان على الأصناف. نعم نعم. قال رحمه الله: باب تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. ساق بسندي عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ ألقها، أما شعرت أن لنأكل الصدقة؟ قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن وكيع كلاهما عن شعبة. ساق بسنده عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، واتفق على إخراجه من رواية أنس. وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وجملة الورع نوعان: أحدهما مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتنبه، وكذلك معاملة من أكثر ماله ربا أو حرام، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور فالأولى اجتنابه. والثاني مكروه، وهو ألا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر وقصر الصلاة وترك قبول الهدية وإجابة الداعي والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطابي. وفي الحديث دليل على أن من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام يباح أكلها، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف. وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الله أكبر، جزا الله خيرا. البغوي رحمه الله تعالى في فوائده القيم، هذا كتاب ماتع يا أخوان، سبحان الله، هذا كتاب ماتع. نعم، ومن آخر الكتب التي قرئ على شيخنا الشيخ الأطرم، كتاب شرح السنة البغوي، وهذا بعد مرضه، وكان الشيخ في مرضه الأخيرة دي مات عليه، كان الشيخ يتذكر الماضي، أما ما يرجع لذهنه في الحاضر والحالي فإنه كان لا يثبت ثواني، يعني يكلمك الشيخ وتكلمه يقول مثلا: أنت هشام، الحمد لله على السلامة، متى أتيت، كذا وكذا وكذا، يذكر هشام ويذكر كل شيء، ثم دقيقة ويقول: متى أتيت أنت، متى أتيت، الحمد لله على السلامة، فيمسح كل شيء جديد، يمسح كل شيء جديد، يمسح. أما ما مضى يعرف هشام ويعرف كذا ما مضى، فكان أحد الطلاب حتى لا يشعر الشيخ بأنه مريض وأنه عنده كذا وكذا، فكان يقرأ عليه كتاب شرح السنة للبغوي كما هي عادة الشيخ، إلى أن مات، جزا الله خير أخونا أبو ماجد، هذا من طلابه، يعني لو قام بعمل الترجمة له، فكان يقرأ عليه شرح السنة البغوي إلى أن مات الشيخ، وهو لا يشعر بشيء، يعني لا يشعر بشيء، وأنه ذاكرته فيها شيء، عادي جدا يكلمك وتكلمه عادي جدا، ويعود الشيخ الى ذلك ولا يذكر اصلا. وكان ايضا يقرأ على شيخنا الشيخ ابن باز هذا الكتاب، كان يقراه الشيخ عبد الله القصير، كان يقرأ على الشيخ ابن باز، فهو من الكتب النافعة جدا، لانه جامع بين الفقه والدليل وعمل الامة على ذلك. فيقول: وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل بين الحرمين. ثم قال بقى هذا تقسيم جميل، قال وجملة الورع نوعان، وجملة الورع نوعان، أحدهما مندوب إليه يعني دلت الشريعة عليه وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم، هنا الأولى أن يجتنبه، وكذلك معاملة من أكثر ماله ربا أو حرام، ومعاملة من تأخذ المال الأولى أن تبتعد عن هذا، الأولى أن تبتعد عن هذا وأن تجتنب هذا. في المعاملات التي يتورع الإنسان عنها حتى لا يأكل مالا حراما أو ولو كان له مباح بانتقال إليه، لكن لما كان في كسب حرام الأولى الإنسان يبتعد عنه، الأولى الإنسان يبتعد عنه. رجل بيعمل في الربا وأنت تصنع له صنعة ويعطيك مالا، هو حلال لك لأنه انتقل إليك على وجه المشروع، لكن الأفضل دعك من هذا واشتغل عند رجل آخر ولا تأخذ هذا المال، أو تتعامل مع اليهود والنصارى في بيع وشراء، الأولى تتعامل مع المسلمين الذين لا يأكلون الربا الأولى، لكن هذا ليس واجبا عليك. لكن هناك نوع يجب، وهو أن الإنسان إذا اشتبه عليه حلال وحرام وقام عنده هذا الأمر هذا يجوز لا يجوز، فلا يأتيه الإنسان حتى يعلم حكم الشرع فيه. ونقرب مع عبد البر الإجماع على ذلك، قال أجمع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله في أوله، ومن ذلك ما اشتبه عليه حرام حلال يجوز ما يجوز. يعني مثلا واحد رضع مع امرأة، من امرأة مثلا رضعتين أو ثلاثة ولا يدري أهي تحل له أو لا أو تحرم عليه، يتزوج ولا يسأل؟ يسأل، يجب عليه أن يسأل، يجب عليه أن يسأل أولا. معاملة مثلا كالتورق وهو لا يدري يسأل أولا، أو العينة أو غير يسأل أولا. أما مسألة يعني الأولويات، الورع يقتضي أن الإنسان يترك ذلك الورع، لكن لو أكله وتعامل مباح، هذا مباح. قال والثاني مكروه وهو ألا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر اللي كان عنده ورع، لا لا لا لا ما أفطر ولو أموت، أموت يا أخي صائم، وقصر الصلاة لك لا لا لا وليه أقصر الصلاة أنا أصلا جالس جالس، إيه ركعتين من أربع ركعات فيصلي أربعة، وترك القبول الهدية يقول لا لا لا أنا لا أقبل هدية حتى لا يمن الناس علي وكذا، وإجابة الداعي والتشكك بالخواطر التي جمعوا العنة والحرج، كل هذا من التشديد، وينبغي أن يتسع صدر المسلم لهذه الأشياء التي يرخص وفعلها النبي، لست أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل هدية. لكن لو علمت رجلا بعينه لو أهدى إليك كانت له منة عليك ويعيرك بذلك فلك أن ترد ذلك. واحد يعطيك كتابا أو يعطيك مالا وأنت تعلم أن هذا سيعيرك غدا بهذا، لا تأخذ، لا تأخذ، لا يجب عليك هذا، ولا ولو منعت ذلك لا يكون هذا من باب التنطع. أما رجل يحبك وتحبه ويعطيك وتعطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ، أو لمصلحة من المصالح مثلا لنفع هذا الرجل في دعوة، رجل مثلا عامي ولو رضت هديته حزن وغضب ووجد ذلك في نفسه اقبل هديته وأثبه على هذه الهدية. نعم سيد مكتف هذا القدر تبهت الموالي كمان ها؟ هو ليس واجبا عليك هذا الأولى، هو ليس واجبا عليك، وإلا فلو أخذت المال على وجه مباح كان ذلك جائزا ولو كان صاحب المال قد جمع المال على وجه محرم، طالما انتقل لك على وجه جائز خلاص. ولكن مع ذلك إن استطعت أن يعني تتخلص من ذلك ولا تتعامل مع هؤلاء وتتعامل مع غيرهم لا بأس، فإن اضطررت إلى هذا ما في إشكال إن شاء الله، وهو من غير اضطرار مباح، لكن الأولى أن الإنسان يطر بذلك. نعم. لأن الحاجة في هذا، الحاجة في هذا، أن نتعامل معهم وأعطاهم وكذا، لما احتاج للتعامل تعامل، لكن النبي ما كان يدق أبواب اليهود ويتعامل معهم في هذا. إيه الأولى؟ يعني إيه الأولى فرق هذا؟ نعم. قال رحمه الله أيضا إن تنفيع المسلمين، يعني أنا أشتري وأبيع من المسلم أنفعه أكثر، يعني أنفعه أكثر. اللهم إلا إذا مثلا أردت تأليف قلب اليهود أو النصراني لما أشتري منه حتى أشعره أنني لا أفرق بينك وبين المسلم وكذا، من باب تأليفه ممن يرجع عن إسلامه، يكون الأولى هنا أن تشتري منه من لهذا الغرض. فهذا باب ليس يلزم الإنسان فيه بشيء على الوجوب، على الوجوب، لكن كلما تورع الإنسان أن يتعامل مع من في ماله شبه أو مع من ماله حرام أو كذا، كلما تورع الإنسان عن ذلك كان أولى، كان أولى. نعم. قال رحمه الله باب تحريمها على موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. ساق بسندي عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني كيما نصيب منها، فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم، وابن أبي رافع اسمه عبيد الله ابن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رحمه الله لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك على بني هاشم على قول أكثر العلماء. قال الشافعي لا تحل لبني المطلب. يقول شوف لم يختلف السلف عن الصدقة المفروضة، هذه الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة كانت محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وكذلك على بني هاشم، وهذا يقول على قول أكثر العلماء، يعني على بني هاشم كلهم، طبعا على الرسول وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي نعم لا تحل، قال الشافعي لا تحل لبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في سهم ذوي القربى من الغنيمة مع بني هاشم، وتلك العطية عوض لهم عما حرموا من الصدقة. فأما موالي بني هاشم فاختلفوا فيهم، فمنهم من لم يبح لهم لظاهر الحديث، ومنهم من أباح لهم لأنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع تنزيها له وقال مولى القوم من أنفسهم في الاقتداء بهم والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون عنه. ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه المؤونة، إذ كان أبو رافع يتصرف له في الحاجة والخدمة، فقال له على هذا المعنى إذا كنت تستغني بما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس فإنك مولانا ومنا. أما صدقة التطوع فكان مباحا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها تنزيها. روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، قيل له تشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. يقول في الشيخ شعيب قال الشيخ الرشيد رضا رحمه الله في تعليق على المغني وتعليل التحريم بأنها أوساخ الناس أظهر في صدقة التطوع، لأن فيها من منة معرفة الصدقة المفروضة لأنها اختيارية، والسقايات المسبلة في الطريق في معنى أوقاف العامة وهي الغني والفقير، ولا منة فيها الاستعلاء كاستعلاء المتصدق على الفقير بين يده العليا ويد الآخر السفل. والصواب ما ذكره هنا البغوي قال وأما صدقة التطوع فكان مباحا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها تنزيها. روي عن جعفر بن محمد عن نبينا وكان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، قيل له تشرب من صدقة فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروض. هنا فالصحيح أن الصدقة صدقة التطوع مباحة له، وأما الصدقة المفروضة فلا تباح للنبي ولا لبني هاشم. والصواب أن بني المطلب يدخلون مع بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن وهم في الجاهلية والإسلام إيه سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنهم دخلوا مع النبي في الشعب، دخلوا مع النبي في الشعب، فكان حكمهم حكم بني هاشم. نعم. والموالي منهم، فموال القوم من أنفسهم على الصحيح، موال القوم من أنفسهم فيكون موالي بني هاشم كبني هاشم، لأنه لا سهم لهم في الزكاة. نعم. لا ليس لهم صدقة، فلهذا أعطوا من الزكاة تعويضا لهم. تأتي هنا مسألة، وهي إذا منع، طبعا لما منع آل بيت النبي من الصدقات وعوضوا فين يا أخوان؟ في السهم، فكان لهم سهم، كان لهم سهم. طيب في الغنائم كان لهم سهم. طيب إذا منعوا حقهم فهل يأخذون من الصدقة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من يقول يأخذون ومنهم من يقول ما يأخذون إذا منعوا حقهم. والراجح أنه إذا منعوا حقهم فإنهم يأخذون من الزكوات، إذا منعوا الحق فإنهم يأخذون الزكوات، وإلا ضاعوا. من أين يأخذون؟ من أين يأخذ فقراؤهم؟ لا زكاة ولا نصيب، من أين يأكل؟ طيب من أين يأكل؟ نعم. وأذكر كنا في درس الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وذكر هذه المسألة وناقشوا فيها الشيخ البراك يمكن إلى 10 دقائق وما تناقشان الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر البراك يتناقشان في المسألة. نعم. وكل على قوله، حتى في النهاية يعني الشيخ ابن باز تبسم وسكت، يعني ايه كان يريد ان ينهي النقاش. نعم. لا ما هو اوساخ الناس، يعني هذا باب الترفع لهم عنها، أوساخ الناس لنتيجة ذنوبهم ومعاصيهم وكذا، يمحو الله بها خطاياهم وأوساخهم من المعاصي، لكن إذا منعوا هذا الحق ضاعوا، وبالتالي وإن أخذوها فإنه لا يكون في ذلك إيه؟ يعني الترفع لهم لأنهم منعوا الحق. نعم. أنا ما أذكر الآن كان قول الشيخ ابن باز هو أنهم يأخذون أو لا يأخذون، يعني أنسى الناس الآن كان الشيخ ابن باز كان رأيه ايه، هو الذي يقول يعني لا يأخذون او يأخذون ما ادري، لكن هم تناقشوا تناقش فيها يمكن يعني زيادة على 10 دقائق. نعم.